بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فأقول لا، فيقول صلى الله عليه وسلم إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قالت حيث. الحيث هو خليط من التمر والسمن والإقط، اللبن بيترك إلى أن يجف، والخليط ده كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا القيمة الغذائية للتمر مع السمن مع السمن مع الإقط قيمة غذائية عالية جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه الوجبة. فقالت أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قالت حيث. قال أما إني أصبحت صائما، يعني أنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ صائمه. قالت رضي الله تعالى عنها ثم أكل. يبقى هنا في صيام تطوع، نقض النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وأكل من الطعام، وأكل من الطعام صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الكلام على أن المتطوع لابد أن يتم، يبقى هنا كلام فيه نظر، فيه نظر. طيب، أيضا من الأدلة ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال صلى الله عليه وسلم أصمتي أمس؟ يعني صمتي الخميس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ يبقى الجمعة والسبت أو الخميس والجمعة. قالت لا. قال فأفطري. يبقى هنا هي شرعت في ليه؟ في صيام، صامت ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة، ماشي كده، فأمرها أني أن تفطر صلى الله عليه وسلم، لا لم تصم يوما قبل يوم الجمعة ولا يوما، ولا تريد أن تصوم يوما بعد يوم الجمعة، وهذا فيما لم يفرض علينا. يعني هذا إن كان لأجل الإيه؟ لأجل التطوع المحض، لكن إن كان مما افترض علينا كأن يوافق مثلا يوم الجمعة يوم عرفة مثلا، ماشي كده. طيب هنا ممكن نصوم الخميس والجمعة أو نصوم الجمعة والسبت، حيبقى السبت هنا إيه؟ لا ما ينفعش. طب هل ممكن نصوم يوم؟ هل لابد؟ لابد لا لا لا يلزم، لأنه مما إيه؟ مما شرع لنا صيامه، مما شرع لنا. لكن الكلام على الإيه؟ التطوع المطلق، التطوع الإيه؟ التطوع المطلق، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. فأمرها أن تفطر، أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه، فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام، لا يستلزم الإيه؟ لا يستلزم الإتمام. والمقصود هنا بالعبادة يعني التطوع، التطوع. إذا كانت نافلة بهذا النص، بهذا النص في الصوم. طيب ده نص في الصوم، طب والباقي؟ قالوا بالقياس، قالوا بالإيه؟ قالوا بالقياس في الباقي. وقال النووي رحمه الله تبارك وتعالى مذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا يجب، يستحب الإتمام ولا إيه؟ ولا يجب. وده اعتمادا للأصل، أن الأصل في التطوع الإيه؟ الاستحباب. فإزاي يكون الأصل مستحب ويكون الإتمام واجب؟ ده أصله الاستحباب، فكيف يكون إيه؟ إتمامه واجب. فهو إذا كان أصله الاستحباب فحنقوله أنه إيه؟ أصله الاستحباب، يبقى إتمامه إيه؟ إتمامه مستحب كأصله وليس إيه؟ وليس بواجب. نعم. فإن قيل يرد ذلك الحج، ما أنت المسألة هتاخد وتدي معاك، يرد ذلك الإيه؟ الحج. طيب ليه الحج؟ الحج إذا مضيت فيه، شرعت في الحج، ما ينفعش ده تطوع والله فأنا إيه؟ مش مكمل بقى، كفاية كده في تعب وكده أو جهد فمش مكمل، ما أنا حجت حج الفريضة خلاص، ولا في التطوع لا، ولا في العمرة لا، ما ينفعش، لابد أن أنت إيه؟ تمضي فيه، لابد أن أنت تمضي إيه؟ تمضي فيه. طيب فإذا قلنا أو قيل يرد ذلك الحج، قلنا لا. ليه؟ قيل كما قال أهل العلم لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده، إذا فسد الإيه؟ إذا فسد الحج. مثلا إنسان جامع زوجته قبل التحلل الأكبر، ماشي كده، قبل الإفاضة وطواف بالبيت، فالعلماء هيقول لك إيه؟ فسد الإيه؟ فسد الحج، لكن عليه هو إيه؟ يمضي في فاسده، يمضي في فاسد هذا الحج، لكن عليه إيه؟ عليه حج مكان ما إيه؟ مكان ما أفسد. نعم، فيلزم أو يمتاز بلزوم المضي في فاسده، ماشي كده. فكيف في صحيحه؟ يبقى في فاسده يلزم الايه؟ الاتمام. فكيف في صحيحه بقى؟ فكيف في صحيح؟ فهذا له حكم ايه؟ له حكم مستقل به. وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه. لو ان انسان دلوقتي حج متطوع واتى بمحظور من محظورات الاحرام، فهنقول له في ايه؟ في فدية وفي كفارة، ماشي كده، فلا بد من ذلك رغم ان هو هنا ايه؟ متطوع، رغم ان هو ايه؟ متطوع. نعم. فان قيل قولكم امتاز الحج بلزوم المضي في فاسده لا دليل عليه، هات لنا دليل على هذه المسألة. قلنا الدليل انه قد صح ذلك عن ثلاثة من العبادلة الأربعة، وهم من علماء الصحابة، وهم عبد الله بن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. فقد أخرج ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي كذلك في السنن بسند حسن. يعني جاء واحد سأل عبد الله بن عمر عن هذا الأمر، أنه أفسد حجه بالجماع قبل التحلل، فقال اذهب إلى ابن عباس، فذهب إلى ابن عباس فأمره أن أن يمضي في فاسده وعليه حج من قابل أن يرحر إيه؟ ينحر بدنه، ماشي كده. فجاء إلى ابن عمر وأخبره، فقال ما تقول؟ قال اذهب إلى عبد الله بن عمرو. فذهب إلى عبد الله بن عمرو فقال بمثل ما قال ابن عباس، فعاد إلى عبد الله بن عمرو ثم أخبره وقال فما تقول أنت؟ قال أقول بقولهما. فهذا قول ثلاثة من الإيه؟ من العبادلة. وفي كلام عند أهل العلم في هذه المسألة أن هذول ثلاثة من الصحابة قالوا هذا القول، ودوت كان في إيه؟ في الحج. فهنا حيرجع الكلام أن هذا القول اشتهر عن هؤلاء الثلاثة، ولا نعرف لهم مخالفا. ده يبقى قول الصحابة، يبقى قول الصحابي إذا انتشر، إذا قال الصحابي بقول في الدين من الأحكام يعني، ماشي كده، وانتشر هذا القول، انتشر هذا القول، مهمة جدا انتشر دي، ولم يعلم له مخالف من الصحابة، لم يعرف له مخالف من الإيه؟ من الصحابة. فهنا الكلام، هل يصير قول الصحابة بذلك حجة؟ دي مسألة في الأصول، ماشي كده. فالقول هنا أنه إذا انتشر هذا القول، انتشر قول الصحابي ولم يعلم له مخالف من الصحابة، فهذا القول حجة، فهذا القول إيه؟ فهذا القول حجة، ماشي كده. حتى إيه؟ حتى يعني يجي لنا دليل صحيح بإسناد صحيح أن هناك من إيه؟ من خالف هذا القول، من خالف هذا الإيه؟ هذا القول. وعندئذ بقى ننظر في الإيه؟ في الأدلة، ننظر في الأدلة. نعم. طيب، فإن قيل قولكم امتاز الحج بلزوم المضي في فاسده لا دليل عليه، فالجواب أنه قد صح ذلك عن ثلاثة من العبادلة الأربعة، كذا جاء في مصنف ابن أبي شيبة وعند البيهقي في السنن بسند حسن، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم جميعا، ولا نعرف لهم مخالفا. وهذا ما أطبق عليه أكثر أهل العلم إن لم يكن إجماعا، إن لم يكن إيه؟ إن لم يكن إجماع، ماشي كده. طيب، قال الحافظ رحمه الله تعالى: على أن في استدلال الحنفية نظرا، لأنهم لا يقولون بفرضية الإتمام بل يقولون بالوجوب، وفي كلام عند الحنفية في مسألة الوجوب، الواجب والفرض، ماشي كده، في الواجب والإيه؟ الواجب والفرض. فعندهم في الأصول إن الواجب دون الفرض، الواجب دون الايه؟ دون الفرض. وفي يزيدوا في الاحكام التكلفيه توصل عندهم لايه؟ لسبعه، فيبقى فرض وواجب، ويجي في كراهه التحريم وكراهه ده الكلام ده عند مين؟ عند الحنفيه. يعني الكراهه ممكن تخف شويه تبقى كراهه التنزيه، اذا اشتدت الكراهه صهرت ايه؟ كراهة تحريم، صارت كراهة إيه؟ صارت كراهة تحريم. وطبعا كراهة تحريم من الحرام الحكم إيه؟ الحكم لا يختلف. كذلك الفرض الواجب بيتكلموا فيه بس من ناحية ممكن تكون نظرية أو لفظية في مسألة ما كان ثبوته بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل إيه؟ بدليل ظني. فده يبقى قطع الثبوت قطع الدلالة، وده ظن الثبوت ظن الإيه؟ الدلالة. ده تفريق عند مين؟ عند الحنفية. ده تفريق عند الإيه؟ عند الحنفية. باقي العلماء ما فيش عندهم فرق بين الفرض وبين الإيه؟ بين الفرض وبين الواجب. ده حكم واحد، الواجب هو الفرض والفرض هو الواجب، ما فيش. لكن الكلام ده عند مين؟ عند الحنفية. فهو هنا بيقول لك انت بتقول لا يقولون بفرضية الإتمام، لكن يقولون بالإيه؟ بالوجوب. يقولون بالإيه؟ بالوجوب. وهم عندهم فرق بين الإيه؟ بين الفرض وبين الواجب. واستثناء الواجب من الفرض منقطع، ما اقدرش ان انا استثني الواجب من الايه؟ لاختلافهما، للتباين عندهم، لتباينهما عند الحنفية. ايضا الاستثناء من النفي عندهم ليس للاثبات بل هو مسكوت عنه، زي ما قلنا انه محتاج هنا ايه؟ اقرار. محتاج هنا ايه؟ اقرار. محتاج دليل منفصل، دليل من جهة من وجه اخر او اثبات من وجه اخر. اما الاستثناء عندهم فهو ايه؟ مسكوت عنه، مسكوت عنه. وقوله الا ان تتطوع استثناء من قوله لا، أي لا فرض عليك غيرها، لا فرض عليك غير الإيه؟ غير الخمس صلوات. هنا أهل العلم اختلفوا في مسألة إتمام التطوع بعد الشروع فيه. اختلف أهل العلم في مسألة الإيه؟ إتمام التطوع بعد الشروع فيه. المذهب الأول من مذاهب أهل العلم وهو مذهب إليه الحنفية ومن وافقهم من المالكية، ذهبوا إلى القول بالوجوب، إتمام المندوب أو إتمام التطوع بعد الشروع فيه واجب. لهم أدلة في ذلك، استدلوا بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال لك هو لا تبطلوا إيه؟ أعمالكم. فيبقى إذا شرعت في عمل من أعمال المندوب من أعمال التطوع وجب عليك الإيه؟ وجب عليك الإتمام، وجب عليك الإتمام. ليه؟ قالوا لأن الله أمر تبارك وتعالى ألا تبطل العمل، ألا نبطل أعمالنا، ومن لم يتم ما بدأ به فقد أبطل عمله. فقد أبطل إيه؟ فقد أبطل عمله. لكن هذا القول رده ابن عبد البر رحمه الله تعالى فقال من احتج بهذه الآية على منع إبطال النوافل بعد الشروع فيها فهو جاهل بأقوال أهل العلم، فهو جاهل بأقوال أهل العلم. فإن الأكثرين على أن المراد بذلك النهي عن الرياء، إن الرياء يعمل إيه؟ يحبط الإيه؟ يحبط العمل. ده كلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى. لكن ممكن تكون المسألة أعم من ذلك، المسألة تكون إيه؟ أعم من ذلك. فقلنا وهذا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وقال آخرون لا تبطلوها بارتكاب الكبائر، اتبع السيئة الحسنة. طيب وإذا أتبعت الحسنة السيئة فالسيئة أيضا إيه؟ يبقى العكس صحيح، يبقى زي ما الحسنة تمحو السيئة، لو أنت عملت الحق لو أنت عملت السيئة الحسنة إيه؟ تمحوها. يبقى الاثنين إيه؟ متراضي. الاثنين سيان في هذا الأمر، واضح كده. فلابد الإنسان ينتبه ويحذر من هذه الإيه؟ من هذه الأمور. فقال لا تبطلوها بارتكاب الكبائر، يبقى الإنسان إذا كان له حسنات وجاء عمل ذنوب، الذنوب هتعمل إيه في الحسنات؟ نعم، لقوله تبارك وتعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يحصل إيه؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يبقى الكبيرة هتعمل إيه في الأعمال؟ يبقى لهم أعمال صالحة، مش هتبطل الأعمال السيئة. يبقى هو أتى كبيرة من الكبائر، عملت إيه في الأعمال الصالحة؟ نعم. طيب فالأعمال السيئة تبطل الحسنات كما أن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك الأصوب أن يقال أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيشمل النهي عن إبطالها، يعني عن إبطال التطوع، عن إبطالها بعد عملها بما يفسدها من المن بها والإعجاب والفخر والتسميع بها. يبقى كل هذا إيه؟ كل هذا من هنا، كل هذا يبطل الإيه؟ يبطل العمل. ومن عمل المعاصي التي تحبط الأعمال الصالحة وتذهب ثوابها، ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعها كذلك. أو الإتيان بمفسد من مفسداتها فرضا كان أو نفلا. وإذا كان الله تعالى قد نهى عن إبطال الأعمال فهو أمر بإصلاحها وإكمالها وإتمامها. لكن لا بد من اعتبار الأصل في الفرض والتطوع، فالفرض مأمور به مأمور بإتمامه، والتطوع مندوب إليه مستحب إتمامه. يبقى لابد من اعتبار الإيه؟ اعتبار الأصل، لابد من اعتبار الإيه؟ الأصل. الثاني من أدلتهم النذر، قالوا أن النذر يجب إتمامه مع أنه قد يكون في الأصل مندوبا أو مباحا، والنذر التزام قولي، مش كده؟ بيلتزم إيه؟ بيلزم نفسه بأمر، إذا حدث كذا فعلت كذا مثلا، زي اللي بينذر، وهذا فيه يعني أمور تأتي في محلها إن شاء الله تبارك وتعالى. والشروع في المندوب كذلك التزام عملي فيجب إتمامه. هو دلوقتي عمل إيه؟ بيقيس التطوع ووجوب إتمامه، بيقيسه على الإيه؟ على النذر. هذا التزام قولي لله علي كذا، وهذا التزام عملي بأنك إيه؟ شرعت في عبادة أو شرعت في تطوع، فيجب أن إيه؟ أن تتمه، لأنك كأنك إيه؟ كأنك نذرت، كأنك إيه؟ كأنك إيه؟ نذرت. فالنذر واجب الإيه؟ واجب الإتمام، واجب المضي فيه، واجب إنفاذه. كذلك هذا التطوع التزام عملي منك، كما في النذر التزام قولي، فيجب في كلاهما الإيه؟ الوفاء والإتمام. والجواب عن ذلك أن النذر وإن كان مباحا أو مندوبا إلا أنه خالف المندوب بأنه ألزم به نفسه فصار واجبا عليه فعله، هو اللي ألزم نفسه بذلك فوجب عليه الإيه؟ وجب عليه الفعل، لأنه أوجب على نفسه ما لم يكن واجبا عليه. والمندوب بخلاف ذلك، المندوب بخلاف إيه؟ بخلاف ذلك فافترقا. ولأن الإنسان إذا عجز عن الوفاء بنذره، إيه الحكم؟ عجز عن الوفاء بالإيه؟ بالنذر، فما حكمه؟ فعليه فعليه كفارة، كفارة النذر، كفارة إيه؟ كفارة يمين. طيب أنتم بقى في التطوع، لو الإنسان ما وفاش بالتطوع بتاعه ما تمهوش، الحكم بتاعه إيه؟ في كفارة في أي شيء؟ يبقى افترق، يبقى افترق، يبقى القياس هنا فيه إيه؟ فيه نظر، وهذا فهذا بخلاف التطوع، لا يصح هذا لي هذا القياس، لا يصح هذا القياس. طيب قالوا أيضا المندوب بعد الشروع فيه حق لله تعالى، وحق الله يجب الحفاظ عليه ولا يحل إهماله، فيترتب على ذلك قضاؤه، يترتب على ذلك أنه إيه؟ أنه يقضيه وجوبا لو لم يتمكن من الإتمام، يبقى تعذر عليه الإتمام، يبقى يجب عليه لي يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. طيب قد يستدل لهم، قد يستدل لهم بما أخرج أبو داود في السنن والترمذي في جامعه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، يعني في الجرأة والإقدام رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال صلى الله عليه وسلم اقضي يوما مكانه، اقضي يوما إيه؟ مكانه. يبدأ هو الصيام تطوع وانتم إيه؟ تقضوا يوم إيه؟ آخر مكانه، لأنتم إيه؟ أفسدتم أو لم تتموا هذا إيه؟ هذا التطوع. قال السندي هذا يدل على جواز الإفطار للمتطوع، يبقى ابتداء يجوز إيه؟ الإفطار للمتطوع، لكن بشرط أن يقضي، يبقى جعل القضاء واجب، جعل القضاء يبقى جوز له الفطر لكن بشرط القضاء، لكن بشرط إيه؟ بشرط القضاء. قال وبه قال بعض أهل العلم، قال وهو أقرب إلى التوفيق بين الأدلة بخلاف قول من لا يرى جواز الإفطار أصلا، جواز النقد وعدم الإتمام أصلا، أو لا يرى لزوم القضاء، يعني لو إن هو أفسد لا يلزمه إيه؟ لا يلزمه قضاء، لو لم يتم لو لم يتم التطوع لا شيء عليه ولا قضاء عليه، يرحمكم الله والله أعلم. لكن هذا يجاب عنه بأن الحديث ضعيف، قد اختلف فيه على الزهري في وصله وإرساله، والإرسال هو الصواب، فالزهري لم يسمعه من عروة، وقد جاء من طريق أخرى عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، كما أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه والنسائي في السنن الكبرى، وقال النسائي هذا خطأ، هذا خطأ، يعني أن الصواب هو حديث يحيى ابن سعيد عن الزهري عن عروة عن عائشة. واضح كده؟ يبقى لا وجه لكم أو لا حجة لكم في هذا الدليل. هذا المذهب الأول. أما المذهب الثاني وهو قول الشافعية والحنابلة، قول الشافعية والحنابلة، وهو أن من بدأ بتطوع لا يجب عليه الإتمام إلا ما ورد بدليل خاص، كالحج والعمرة، كالحج والإيه؟ كالحج والعمرة على وجه التطوع، على وجه الإيه؟ التطوع. فالعلماء مجمعون على أن من بدأ بحج أو عمرة لزمه الإتمام، لقوله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. فقالوا إن المندوب لا يجب إتمامه ولا قضاء على من تركه ولو بعد الشروع فيه، ولا إثم في ذلك، ولا إثم في ذلك، لأنه ليس إسقاطا لواجب في الذمة، لأنه ليس إسقاطا لواجب في الذمة، بل هو نافلة وتطوع. وقد قال عز وجل ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. واستدلوا بحديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، وكان يصلي هنا إيه؟ تطوع. فأتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ عشان أنا ديت لك ما جيتش لي. فقال يا رسول الله إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ يبقى كان واجب عليك أنت تعمل إيه؟ ساعة قلت لك إيه؟ تقطع الصلاة وإيه؟ وتجيني. هذا الحديث أخرجه البخاري، وأخرجه كذلك الإمام أحمد في مسنده، وهذا لفظ الإمام أحمد وإسناده صحيح على شرط البخاري. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأبي سعيد بن المعلى أن الإتمام ليس بواجب عليه، ليس ليس بواجب عليه. أيضا حديث عائشة وجويرية، حديث عائشة في أنها قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم حيسا، وجويرية لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صائمة في يوم جمعة، وهذا في صيام التطوع. كذلك يبقى في عندنا هو في صيام التطوع، عندنا كذلك في الإيه؟ في الصلاة، كذلك في الصلاة. وقد يستأنس لذلك بقصة لعل قدر الله لنا حياة تأتي إن شاء الله عز وجل في قصة جريج العابد، ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي أمي وصلاتي. فبعض أهل العلم بيجي يتكلم على هذه المسألة إنه هنا كان بقى لو كان في فريضة أو كان في تطوع، فقال لك لو كان في تطوع ممكن هو يكون ظنه إنه لا يجوز له أن يقطع الإيه؟ أن يقطع الصلاة، وربما كان هذا ممكن يكون كان في شرعهم. طبعا عندنا في هذه الأحوال مثلا والبيت هيحتاج إلى عمل وليس مثلا في اتجاه القبلة أو لا يستطيع، أو رد الهاتف ومش عارف مين اللي طلب، قد يكون أمر في أهمية أو كذا، أو طارق على الباب، أو أمر أي أمر من الأمور، أو حاجة مثلا يخشى عليها أنها تحترق في مطبخ أو على موقد ولا شيء من هذا القبيل، كل هذا أو شم حاجة أو كل شيء من هذه الأمور، فله في هذه الحال نوعي إيه؟ ممكن إيه؟ ممكن يقطع النافلة، ممكن يقطع يقطع التطوع، الله تعالى أعلى وأعلى. فحيجي استئناس لذلك من قصة جريج العابد، من قصة مين؟ جريج العابد، لعلها يعني يستأنس لها أو يستأنس بها في مثل هذا الموطن. أيضا من الأدلة ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن إسرائيل ابن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أصبح صائما تطوعا إن شاء صام وإن شاء أفطر وليس عليه قضاء. لكن يعكر على الاستدلال بهذا الأثر أن سماك روايته عن عكرمة مضطربة، سماك روايته عن عكرمة إيه. ولذلك البعض يجي يجعل سماك عن عكرمة ممكن يجعله على إيه؟ على شرط الشيخين، وهذا خطأ فاحش. هذا خطأ إيه؟ هذا خطأ فاحش، بل ليس على شرط واحد منهما، بل ليس على شرط واحد منهما، كما يعني ممكن يأتي هذا عند الحاكم، كما يعني يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى بأن مثل هذه الأمور. فرواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة، فلا يصح هذا الحديث أو تمسكهم بهذا الحديث. فالراجح بعد هذه الأدلة أن من شرع في تطوع فله أن يتمه إن شاء وله أن يقطعه إن شاء، إلا ما ثبت الدليل على لزوم إتمامه كالحج والعمرة، لأننا إن منعناه من القطع احتجنا إلى دليل خاص يسلم من المعارضة. وده مهم جدا، مهم جدا إن الدليل إيه؟ يسلم من المعارض، ماشي كده. فنحتاج إلى إيه؟ إلى دليل خاص، نحتاج إلى دليل خاص، وهيهات وهيهات. نعم. وإلا فالشروع بالتطوع مستحب، ولا يصير المستحب واجبا، ولا يصير المستحب إيه؟ واجبا. فثبت بذلك ضعف قياس الحنفية، إذ النصوص المتقدمة ظاهرة في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. وعليه فالاستثناء في الحديث استثناء منقطع وليس بمتصل، أي أنه كلام جديد لا صلة له بالذي قبله، لأنه من غير جنسه، ويكون معنى إلا لكن، ويكون المعنى لكن إن شئت أن تتطوع فهذا لك، فهذا إيه؟ فهذا لك، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله وصيام رمضان برفع صيام، وكذلك يجوز الإيه؟ يجوز النصب كما سبق بيانه. فقال هل علي غيره، أي هل يجب علي صيام غير رمضان؟ فقال لا. فقال إيه؟ فقال لا، أي لا يجب عليك فرض، لا يجب عليك إيه؟ فرض في الصيام إلا إيه؟ إلا رمضان، إلا رمضان. نعم. إلا أن تطوع، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. جاء في رواية إسماعيل بن جعفر المدني عند البخاري في كتاب الصوم، فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. وهذه اللفظة مهمة جدا في هذا الحديث على ما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فتضمنت رواية إسماعيل بن جعفر أن في القصة أشياء قد أجملت، يعني أكن الراوي مش هيقعد يعدد بقى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال له إيه وأمره بإيه وكذا وكذا وكذا، سواء كان من الفروض أو من التطوعات، ماشي كده، من الأوامر ومن الإيه ومن النواهي. لكن علشان المسألة هتبقى طويلة أوي أوي، فأجمل ذلك في أنه إيه؟ فبين له إيه؟ شرائع الإسلام، بين له شرائع لي شرائع الإسلام. ففي هذه القصة أشياء أجملت، منها بيان مثلا أنصبة الزكاة، طب علي زكاة، طب مش أعرف نصيب أو مقدار الذي يجب فيه إخراج الزكاة، سواء في الورق في الفضة أو في الذهب النقدين يعني، أو في الماشية في بهيمة الأنعام، سواء من غنم أو من بقر أو من إبل، أو إذا كانت زكاة زروع، إلى آخر هذه الأمور. يبقى لابد من بيان إيه؟ أنصبة كل نوع من هذه الإيه؟ كل نوع أو كل صنف من هذه الأصناف. فكل دوت أجمل، كل هذا إيه؟ كل هذا أجمل، وهذا من الإيه؟ وهذا من الواجب، وهذا من الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. نعم. فإنها لم تفسر في الروايتين، وكذلك أسماء الصلوات، وكأن السبب فيه شهرة ذلك عندهم، أو القصد من القصة بيان، القصد من القصة بيان أن المتمسك بالفرائض، بالفرائض يعني، وكأنه لم إيه؟ لا يزد عليها شيئا من التطوع، المتمسك بس بإيه؟ بهذه الفروض، ناج وإن لم يفعل النوافل، ينجو وإن لم يفعل الإيه؟ وإن لم يفعل النوافل. وطبعا إيه؟ مش متمسك بالفرائض فقط، ولكن متمسك بالفرائض وإيه؟ ومبتعد عن الإيه؟ عن النواهي، ماشي كده. ولم يفعل شيء من التطوعات، فهذا إيه؟ فهذا ناج. فكأن المراد بس هو بيان إيه؟ هذا القدر، بيان هذا القدر. فأدبر الرجل من الإدبار، وهو التولي، أي ذهب موليا دبره إليهم، من دبر يدبر دبورا، ذهب وولى، فهو دابر. وهو يقول وهو يقول والله، وفي رواية إسماعيل بن جعفر والذي أكرمك، ففيه جواز الحلف في الأمر المهم وإن لم يوجد استحلاف، وذلك على توكيد المعنى وتوكيد وتوكيد الأمر، ولا يلزم منه أن يكون هناك استحلافا. نعم. قال وهو يقول والله لا أزيد على هذا، أي على الذي علمتني شيئا غيره، لا أزيد على ما أخبرتني به وعلمتني شيئا غيره، ولا أنقص، يبقى مش هزود، وبالتالي لا أنقص. نقص نقصا ونقصانا، وانتقص ذهب منه شيء بعد تمامه، يبقى النقصان ذهاب شيء بعد بعد التمام. وفي رواية قتيبة عن مالك عند الإمام مسلم ولا أنقص منه، ولا أنقص منه، ونقصته يأتي لازما كالرواية هنا، ولا أنقص بس كده ماشي كده، ويأتي متعديا فتقول نقصت زيدا حقه، نقصت زيدا حقه. هنا في كم مفعول؟ اثنين، زيد وحق زيد، يبقى تعدى إلى تعدى إلى إلى مفعولين، يبقى يأتي لازم ويأتي ويأتي متعدي. نعم. وجاء متعديا في رواية إسماعيل بن جعفر في الصوم وفي الحيل بلفظ ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، أو جاء هنا متعدي بقى، ولا أنقص أهو ده اللازم بس، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، جاء هنا متعديا. قوله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح أي فاز وظفر ببغيته ومطلوبه من الإفلاح، وهو الفوز والبقاء في النعيم الأبدي الصرمدي، الفوز والبقاء في النعيم الصرمدي. وقيل هو الظفر وإدراك البغية، وقيل أنه عبارة عن أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، بقاء بلا بلا فناء، وغناء بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل، وعلم بلا جهل. قالوا ولا كلمة في اللغة أجمع للخيرات من هذه الكلمة، والعرب تقول لكل من أصاب خيرا أنه مفلح، أنه مفلح. وقال ابن دريد أفلح الرجل وأنجح، أي أدرك مطلوبة، ولذلك أنت بتيجي في الأذان تقول حي على الفلاح، حي على حي على الفلاح، فيشمل كل هذه يشمل كل هذه المعاني. وهذا أجمع للخيرات، من كل ما في يدك مهما كان من خير أنه لا يستحق أن أن تفرط في أن تفرط في الفلاح، أن تفرط في الفلاح، أو أن تؤخر أن تؤخر الفلاح. أفلح إن صدق، جواب إن محذوف دل عليه السابق، أي أفلح، أي أفلح إن استقام على شرائع الإسلام وما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه له. وقال ابن بطال دل قوله أفلح إن صدق على أنه إن لم يصدق، المفهوم بقى، يبقى أفلح إن صدق ده المنطوق. طب والمفهوم؟ يعني أنه إن لم يلتزم لا يكون لا يكون مفلحا، لا يكون مفلحا، فدل على أنه إن لم يصدق فيما التزم لا يفلح، وهذا بخلاف قول المرجئة. ده اللي يهمنا بقى، إن المرجئة لا تضره واضح كده. نعم. فإن قيل كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر، مع أنه لم يذكر المنهيات، هو كل الكلام هنا على فرائض، لكن ما تكلمش عن النواهي، فإزاي يكون مفلح ولم يذكر له المناهي والمحظورات الشرعية؟ ماشي كده، فكيف يكون مفلح وهو لم ينهى أو يأمره بتجنب المحظورات يعني؟ نعم. فالجواب باحتمال أن يكون ذلك وقع قبل ورود فرائض النهي، وهذا ما أجاب به ابن بطال. لكن قال الحافظ رحمه الله هو قول عجيب، هو قول عجيب من ابن بطال، لأنه جزم بأن السائل ضماب بن ثعلبة كما تقدم بيانه في بادئ هذا الحديث. وأقدم ما قيل في أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة خمس من الهجرة، سنة خمس من من الهجرة. طب في سنة خمس من الهجرة ما كانش في أي مناهي؟ كانش في أي محظورات شرعية؟ ماشي كده، يبقى إزاي دوت؟ يبقى إزاي تتأتى هذه المسألة؟ وقيل جاء بعد ذلك، وقد كان أكثر المنهيات واقعا قبل ذلك، كان أكثر المنهيات واقعا قبل قبل ذلك. والصواب أن ذلك دخل في عموم قوله، الرواية بتاعت إسماعيل بن جعفر المدني، فعلمه شرائع أو بيّن له شرائع الإسلام. يبقى بيّن له شرائع الإسلام، شرائع الإسلام هي المفروض فقط، الفرائض فقط، ولا الفرائض والإيه؟ يبقى بيّن له إيه؟ لكن جاء بهذا اللفظ المجمل الذي يفيد إيه؟ أنه بيّن له ما يلزمه وما يجعله سببا في نجاته عند الله تبارك وتعالى. ولا يعد العبد ناجيا عند الله تبارك وتعالى إلا بإيه؟ إلا بتوحيد الله عز وجل والإتيان بفرائده والانتهاء عما عمنه عنه. ده الحد الإيه؟ الحد المطلوب للنجاة، الحد المطلوب لإيه؟ للنجاة. نعم. فإن قيل أما فلاحه بأنه لا ينقص فهذا واضح، الفلاح بأنه مش هينزل حاجة من مش هيفرط في شيء من الفرائض، ماشي كده، ولا يرتكب شيء من المحظور، فهذا هذا واضح، هذا إيه؟ هذا واضح. لكن يتأتى في هذا الأمر مسألة كونه لا يزيد، فكيف يصح؟ يعني طب مش هينقص، نقول طيب، طب إزاي ما يتأتاش فلاح مع الإيه؟ مع الزيادة. نعم. فقال أهل العلم أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح، وأما بألا يزيد فكيف يصح ذلك، فكيف يصح ذلك؟ فكان ما أجاب به الإمام النووي رحمه الله تعالى بأنه أثبت له الفلاح، لأنه أتى بما عليه اللي هو الواجب، وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحا، ولكن يكون أكثر إيه؟ أكثر فلاحا لا شك، لأنه إذا أفلح بالواجب فقط ففلاحه بالمندوب مع الواجب يكون من باب إيه؟ من باب الأولى، من باب الإيه؟ من باب الأولى. نعم. فإن قيل، طولنا عليكم كده، طيب، فإن قيل كيف أقره على حليفه وقد ورد النكير على من حلف ألا يفعل خيرا؟ يبقى هو قال لي والله لا إيه؟ لا أزيد. طب إزاي يقر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يحلف أنه مش هيزود من الإيه؟ مش هيزود من الخير والطاعات، كيف وقد ورد النكير على ذلك؟ قد ورد النكير على إيه؟ على ذلك. وهذا كما في قوله تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، أي لا تجعلوا هذه الأيمان مانعة وحائلة أن تفعلوا الإيه؟ أن تفعلوا الخير. فإزاي النبي يقر على ذلك؟ نعم. وكذا قوله تعالى ولا يأتلي، كما نزلت في أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ومصطح. نعم. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين، ففيها النهي عن الحلف عن فعل الإيه؟ عن فعل البر، إنما يفعل إن هو يفعل ألا إيه؟ وذلك إن الصديق رضي الله تعالى ماذا صنع؟ كفر كفارة يمين ووصل مصطحا رضي الله تعالى عنهم جميعا. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، اتنين إيه؟ بينهم نزاع وصوتهم عالو، أصواتهم عالت من الإيه؟ من النزاع الدائر والجدال الدائر بينهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر يسترفقه، واحد مديون والتاني الدائن بتاعه ماشي كده، وعمال المدين عمال يعني يسترفقه، يعني أرفق بيا ضع شيء من الدين وكده إلى آخر هذا الأمر، يستوضع الآخر يسترفقه في شيء، والآخر يقول وهو يقول والله لا أفعل، لا أفعل إيه؟ لا أفعل هذا الخير يعني، ولا أفعل هذا البر. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتآلي على الله، أين المتآلي على الله ألا يفعل المعروف؟ مين اللي بيحلف ألا يفعل الإيه؟ ألا يفعل الخير. فشوف الأدب بقى، فقال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. شوف الكلمة اللي هو صلى الله عليه وسلم، شوف الأدب، أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأدب يريد أن إحنا نعاوده ونذكر التراجم هؤلاء الأفاضل رضي الله تعالى عنهم في أدبهم، في أدبهم، وده مهم جدا، الأمة محتاجة هذا الأدب، هذا الأدب. وهذا الأدب مأخوذ منين؟ من مشكاة النبوة، منهج رب العالمين تبارك وتعالى. ولو التزمنا هذا الأدب والله لتغير يعني وجه الأرض. نعم. فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب. هذا الحديث متفق عليه. فالجواب بأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض، لا إثم على غير تارك الفرائض، فهو مفلح. وإن كان غيره من اللي حيعمل إيه بقى؟ حيأتي بالفرائض مع الإيه؟ مع النوافل يكون لا شد إيه؟ لا شك أكثر فلاحا من الإيه؟ الآتي بالفرائض فقط. الآتي بالفرائض إيه؟ الآتي بالفرائض فقط. وطبعا أنا حيلزم الآتي بالفرائض أنه يأتي بها إيه بقى؟ إنها كاملة. وده أمر قد يشق، مش أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلا في الصلاة ممكن إيه؟ يدخل ويخرج من الصلاة قد كتب له نصفها ربعها ثلثها لحد ما يطلع منها بالإيه؟ بالعشر. يبقى مهم جدا للإيه؟ التطوع. في حديث الحديث الآخر يقول الله تبارك وتعالى لملائكتي انظروا انظروا انظروا في عمل إيه؟ في عمل هذا العبد هل له من تطوع علشان يحصل إيه؟ فإن كانت الفريضة تامة كتبت له تامة، وإن كان فيها طب نقص يبقى انجى انجى بنفسك. يبقى التطوع مهم، التطوع إيه؟ مهم. نعم. وقال الطيبي يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه صلى الله عليه وسلم، أو صدر من منه صلى الله عليه وسلم على طريق المبالغة في على من السائل من الأعرابي، صدر منه على طريق المبالغة في التصديق والقبول، أي قبلت كلامك يا رسول الله كقبولا لا مزيد عليه، يعني من جهة السؤال لا مزيد عليه من جهة الإيه؟ من جهة السؤال، ولا نقصان فيه من طريق القبول، ولا نقصان فيه من طريق الإيه؟ من طريق القبول. قال ابن المنير يحتمل أيضا أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ، بمعنى لأنه كان وافد قومه ليتعلم ويعلم، فاللي انت قلته لي أنا حفظته وعيته وتعلمته، وبالتالي إلا أنا حبلغه لا نقصان فيه ولا زيادة عليه، لا حزود حاجة على اللي انت أمرتني به وعلمتني، ولا أنقص مما علمتني شيئا في مقام الإيه؟ في مقام الإبلاغ، في مقام الإبلاغ، على أنه كان إيه؟ وافد قومه ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب فيعلم إيه؟ يعلم من وراءه. والحافظ رحمه الله تبارك وتعالى رد الاحتمالين، قال والاحتمالان مردودان لما في رواية إسماعيل بن جعفر أنها مهمة جدا، فإن في نصها لا أتطوع شيئا، لا أي لا أتطوع شيئا، أدي الإيه؟ أدي الزيادة، لا أتطوع شيئا، يبقى اللي انت قلته حلتزم بما لا مزيد عليه من العمل، بما لا يزيد عليه إيه؟ من النوافل، ولا أنقص أي من الفرائض اللي انت أمرتني بها دي، لا أنزل عن هذا الإيه؟ عن هذا الحد، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. يبقى ده حيرد الإيه؟ حيرد الاحتمالين، حيرد الاحتمالين. وقيل مراده بقوله لا أزيد ولا أنقص أي لا أغير صفة الفرض، لا أغير صفة الإيه؟ صفة الفرض. مثلا ما تعجبنيش ليه الفجر اتنين بس، ما الخير كويس نخليهم أربعة زي الظهر، أو العشاء مثلا متأخرة ليه ما نخليها زي المغرب، ما الاثنين بقى هنا إيه؟ يعني قريبين من بعض خليهم إيه؟ يبقى عندنا دول أربعة وأربعة، خلي دي كمان إيه؟ يبقى لا أغير إيه؟ هذه المسألة لا أغير صفة الفرض، كمن ينقص الظهر مثلا ركعة إلى غير ذلك. لكن هذا مردود عليه ويعكر عليه أيضا لفظ لفظ الإيه؟ التطوع، مش كده؟ إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع، فقال لا أتطوع شيئا. يبقى ما فيش هنا تعلق، ما فيش كلام أبدا ناحية الإيه؟ ناحية إيه؟ الفرائض، ناحية النقص من الفريضة نفسها، ماشي كده؟ أو الزيادة في قدر الفرض، أو الزيادة في قدر الإيه؟ في قدر الفرض، ماشي كده؟ لأن دوت هنا حيبقى ده تشريع مستقل، ده تشريع جديد لم يأذن به الله عز وجل ولم يأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم، لحتى تدخل في إشكالية تانية. فالكلام هنا مش معني بهذه المسألة، لكن الكلام معني على بس على الإيه؟ لا أتطوع شيئا، يبقى مش حزيد على إيه؟ على الفريضة من جنسها، لا في الصلاة أزود ولا في الصيام أزود، مش هزود شيء من هذا الأمر. كذلك الزكاة مش هزود أو أقدم شيء أو أخرج شيء من المال إلا ما وجب فيه إيه؟ حق الله تبارك وتعالى الذي فرضه علي من زكاة مالي حقا للفقير، كما بين رب العزة وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يرد هذا الإيه؟ هذا التأويل أو هذا التفسير. مما ينبه عليه أنه وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. فإن قيل ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟ ده النبي هو اللي قال أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. فأجيب بأنه ليس هو حلفا، إنما هو كلمة جرت على عادة العرب، وكانت من عادتها أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، كما جرى على لسانها عقر حلقة، وما أشبه ذلك، تربت يداك، إلى غير ذلك من هذه الأمور. والنهي إنما ورد في من قصد الحلف لما فيه من أعظام المحلوف به ومضاهاته برب العزة تبارك وتعالى، وهذا هو الجواب المرضي، هذا الذي قاله الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، أدي قول. وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى، يبقى أن دلوقتي كان من عادتهم أنهم ممكن يحلف بالإيه؟ يحلفوا بالآباء. طيب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه، عمل إيه كده؟ أقر وأكد ما كانوا عليه، ما غيرش. ثم جاء بعد ذلك النهي، ثم جاء بعد ذلك ليه؟ النهي عن الحلف بالآباء، فيعد ذلك إيه؟ نسخا لما تقدم، عشان بس تبقى فاهم الإيه؟ السياق ماشي إزاي. يبقى كده إيه؟ نسخ الإيه؟ الحكم الماضي، نسخ الحكم الإيه؟ المتقدم بجواز الإيه؟ بجواز الحلف. فيبقى هنا جاء حظر وكان هناك إيه؟ إباحة، يبقى ده يسمى إيه؟ نسخ، ماشي كده؟ طيب، يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى. وقالوا أيضا أو فيه إضمار اسم الرب، كأنه قال ورب أبيه، أفلح وإيه؟ ورب أبيه. وقيل هو من الخصائص، إن ده خص بس بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. نعم، وحكى السهيلي عن بعض مشايخ أنه قال هو تصحيف، وإنما كان والله فقصرت اللامان، وهذا استنكره القرطبي وقال إنه يخرم الثقة بالروايات الصحيحة. ده كده المسألة كده هتعمل لنا إشكالية فين؟ في الروايات، يبقى كل رواية ممكن تكون معارضة لذلك، يبقى هنعمل في كثير من الروايات بقى نردها لأجل ذلك؟ لا، هذا أمر لا يستقيم. وغفل القرافي رحمه الله فادعى أن الرواية بلفظ وأبيه لم تصح. ليه لم تصح؟ قال لك لم ليست في موطأ الإمام مالك، ليست في الإمام مالك رواها، ماشي كده، ومع ذلك دي مروية هنا فين؟ من طريق الإمام مالك برضو، ومع ذلك الرواية عند الإمام مالك ليس فيه إيه؟ لفظ إيه؟ أفلح وأبيه، فقال لك تبقى هنا دي إيه؟ مردودة، تبقى دي مردودة. وتعقبه الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى بأن هذا الخبر صحيح لا مرية فيه، هذا حديث صحيح لا إيه؟ لا شك فيه. وقال وأقوى الأجوبة الأولان، أقوى الأجوبة لي الأولان، يعني قول النووي رحمه الله تعالى أنه جرى على غير قصد الحلف كما جرى على عادتهم، هذه مسألة. الحاجة الثانية أن هذا كان قبل الإيه؟ قبل النهي، أن هذا قبل الإيه؟ قبل النهي. لكن تيجي هنا مسألة، جاء النهي منه صلى الله عليه وسلم صريحا عن الحلف بغير الله تعالى، كحديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وهذا متفق عليه، وغير ذلك من الأحاديث. وظاهر حديث طلحة الذي معنى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حلف بغير الله تبارك وتعالى هو قوله أفلح وأبيه إن صدق، مما قد يفهم منه جواز الحلف بغير الله تبارك وتعالى. ومن ثم اختلف أهل العلم في توجيه هذه النصوص على قولين، الكراهة والإيه؟ والتحريم. وهناك قول شاذ لا عناية له وقول مردود، وهو إيه؟ القول بالجواز. تفصيل بقى هذه المسألة، قول بعض المتأخرين بجواز مثل ذلك، وهذا قول يعني لا يؤبه له، أنه قول شاذ مردود. لكن المسألة دائرة بين إيه؟ بين الكراهة وبين الإيه؟ وبين التحريم. حنشوف بقى الكلام ده إن شاء الله في لقائنا القادم، قدر الله لنا حياة، تفصيل هذه المسألة، أقوال القائلين بالكراهة، أقوال القائلين بالتحريم، أدلة كل فريق، الجواب على هذه الأدلة، ماشي كده، وتوجيه هذه الأدلة، مسائل الجمع، مسائل الترجيح بين الأدلة، والقول الراجح في هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. ده بقى نخليه لإيه؟ للأحد القادم إن قدر الله لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.